يما رست كل القلوب حتى الملوش مرسى، وانا قلبي شريد ليروق ولا ينسى. عالغير زماني حنون وعلينا يكسى، حطي يديك هنا تلقي العذاب والنار. لنا مليك دمعتي ولا بغرف من الانهار، فرداني زي العود ماشي في طريق مسدود، والهم نغصني حزني طويل ممدود، لعشتنا مسنود ولا ابويا ورثني. ايا دنيا زي الديب كم شالي في الظلمة، لا سيب لي يا حبيب حتى انت يا يما. يا زماني مالك فوق هو البعيد ناقص، ياك مع العدو مدفوق اني اموت ناقص. اديني حقي في الحياة، دوقني لو هفت امان. يما يا حلمي مش كبير، لا في رواية تتحكي ولا في مشاعر تتهدي ولا في أميرة تتخطف فوق الحصان. أنا زي عيل حرموه من كل حاجة حتى من هفة أمان. ليلاتي كل فكرة وكل ذكرى بتهد في حياتي، رشقة جوا القلب رشقة بتلوم الحرقة. كل حتة في جدتي فيها شرخ وفيها مزق. معقولة يا دنيا، معقولة يا دنيا أدوق المر وأنا لسه في شبابي؟ طب إيه يفيدك لما موت مع كل ثانية؟ إيه يفيدك لما تستحلي عذابي؟ إيه يفيدك لما نحيا في السهاد مطرودين بين العباد؟ لما لسه الزرعة خضرة ما أنشي لسه وقتها ولا جل حصاد. سنين يما غريبة لا فيها نور ولا فيها شمس، ولا فيها حيط نسند عليه ظهر اتكسر، ولا فيها ضي. غبرتي كيف على حلمنا ونهشت فينا اللحم ني، غبرتي كيف على حلمنا ونهشت فينا. ضحك الزمان على دمعتي، ضحك الزمان على دمعتي، قال فين جديدك؟ طب فيه أمل كان فيه مناك، ومرة شفته جوا إيدك. حتى اللي كنت تحبها حرقت أبو الفرحة اللي شافتها بعيونك، وصبت السم في وريدك. يماه هو نصيب غلاب، خلى النفس بحساب، خلى الدموع أنهار، خلى السعادة عذاب.